قل فإن الله هو الغني الحميد ربنا عليك توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. إخوة الإيمان، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المرابي في أول إذاعة خارجية له تلا علينا من آيات الله البينات ما تيسر له من القرآن الكريم بدءا من الآية 11 من سورة الحشر وحتى الآية 6 من سورة الممتحنة، وذلك في مستهل نقلنا لصلاة الفجر من مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة رضي الله عنه وأرضاه. أحبتنا في الله، أرى إخوتكم المصلين هنا في مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر وجلسوا في خشوع للاستماع لتلاوة قرآنية قصيرة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والتي يقام بعدها للصلاة التي يأمنا فيها فضيلة الشيخ عمر أحمد عبد المغيث إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم